بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رحمه الله شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: لا يكفر المؤمن بالمعاصي إلا إذا استغناها. في مسألة الخامسة في مسائل متعلقة بالدين ودينه، قال: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. قال: ولا نكفر بالمعاصي التي قدمنا ذكرها، يعني من الشرب والزنا والسرقة والقذف مثلا ونحو ذلك من المعاصي والقتل. يقول: وأنها لا توجب كفرا، والمراد بها الكبائر التي ليست بشرك فلا تستلزم ولا تنافي اعتقاد القلب ولا عمله. هذا من أهم الضوابط في هذه المسألة التي أخطأ فيها كثير من المعاصرين وقالوا فيها بقول أهل البدع عندما أهملوا هذا القيد، وهو أن هذه الكبائر والمعاصي التي نشر العلماء وبينوا أنه لا يكفر المسلم بمعصيته فاستيقظ المسلم بارتكابها، ومثلها ترك الواجبات على الخلاف المشهور في تكفير من ترك المدان الأربعة، وأما ما سواها فاتفاق على أن من تركها لا يكفر. المقصود بها كما ذكرنا الكبائر التي ليست بشرك. فأما الذي يرتكبه المرء من أقوال وأعمال تتضمن عبادة غير الله عز وجل والكفر به وتكذيب الرسل وتكذيب الكتب والكفر باليوم أو أي شيء المكفرة أو تستلزمه وقد وجدت الشبهات وانتفت المعايير، ويقول: ولا تنافي اعتقاد القلب والعمل. فإذا كان الأمر منافيا لاعتقاد القلب متضمن للتكليف أو الشك أو عمل القلب من الحب والتعظيم ينافيه كالكراهية لأمر الله عز وجل، كالكراهية لكتاب الله، كالكراهية للرسل ومعاداتهم وإهانتهم واعتقاد عدم تعظيمهم، فهذا مما لا يقال فيه باتفاق أهل العلم من أهل السنة أنه لا يكفر حتى يستحله، وإنما يشترطون في هذا المقام استفاء الشهود وانتفاء الموانع. وهذا مما لا نزاع فيه عند أهل العلم، لأن الله عز وجل فرق بين الشرك وما دونه، فلا بد أن نفرق نحن أيضا، فما دون الشرك في المشيئة، وأما الشرك بالله عز وجل وقد ذكرنا من قبل أن الشرك والكفر متلازمان، فكل شرك أكبر هو في الحقيقة كفر أكبر، وذلك لأنه يتضمن ستر فترة التوحيد، فترة التوحيد التي فطر الله الناس عليها، فهو شرك بالله وهو عبادة للشيطان، فكل كفر شرك وكل شرك كفر كما ذكرنا، فهذا لا يقال فيه حتى يستحله. من هذا قول المرجئة الذين يقولون ليس من كفر إلا للتكذيب، للتكذيب القلبي، بل هو في الحقيقة إذا اشترطوا ذلك في الباطن فهو قول الجهمية الذين يقولون لا يكفر حتى يزول قول القلب حتى يعتقد خلاف الحق، وأما إذا كان في قلبه يعلم الحق فليس بكافر، فهذا والعياذ بالله من الضلالات المنكرة التي يعني بسبب سوء الفهم وسبب عدم مراجعة كلام أهل العلم وبسبب الاقتصار على يعني مختصرات دون الرجوع إلى أدلتها، فهذا أدى إلى أن يقول بعض الناس أن من سب الله عز وجل وسب رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكفر حتى يستحل، وهذا من أبطل الباطل بلا شك. فإن فرعون وأبي جهل وبل إبليس لا يعتقد، لا يعتقد هؤلاء لا يعتقدون في أنفسهم خلاف الحق، بل هم يرون ويعلمون أن الله عز وجل أمرهم وأوجب عليهم ما أوجبهم من الإيمان، ولكنهم يردون شرع الله عز وجل ويردون أمره، فهذا القيد ليس بمعتبر في التشركيات، هذا القيد معتبر فيما دون ذلك في المعاصي التي يرتكبها الإنسان، ولا تستلزم زوال قول القلب ولا زوال عمل القلب، وهذا إنما يعرف بالقرائن، قرائن الأحوال ونوع الذنب بنفسه كما تدل عليه أدلة الكتاب والسنة. كما ذكرنا الكبائر التي هي شرك مثل سب الله عز وجل، النطق بالكفر، إلقاء المصحف في القبرات، السجود للأصنام، السجود لغير الله عز وجل مطلقا، دعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به وطلب قضاء الحاجات منه، النذر لغير الله سبحانه وتعالى يعني أيضا لتحقيق الغايات، والذبح لغير الله عز وجل معظما له، كل هذه الأمور لا يشترط فيها الاستحلال، وإنما لا قلبا ولا لسانا، وإنما يشترط فيها ما ذكرنا من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وذلك حتى يعلم وجود انشراح القلب، انشراح الصدر بالكفر، كما قال عز وجل ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. فهذه الشروط، شروط التكفير وانتفاء موانع التكفير، هي متعلقة أيضا بعمل القلب، متعلقة بعمل القلب أو ب يعني اعتقادي، كما نقول مثلا من ارتكب شيئا من الكفر مكرها فالإكراه مانع من موانع التكفير، والاختيار شرط من شروطه، أن يكون مختارا، من فعل هذا مختارا، وهذا الاختيار هو في الحقيقة عمل من أعمال القلب. ولهذا وقعت مسألة اختلف فيها المعاصرون أيضا بين قائل أن الفعل الظاهر هل يكون كفرا بغض النظر عن كونه يستلزم زوال قول القلب أو زوال عمل القلب، أم لا بد أن يستلزمه؟ والناس فيها كما ذكرنا طرفا وسط، فمن الناس من يقول من الأفعال ما يكون كفرا بغض النظر عن وجود قول القلب أو عمل القلب أو من عدم ذلك، وجعلوا مثل هذه الأفعال كما ذكرنا من هذا الباب مثل السب، سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الدين، ومثل السجود للصنم ونحو هذا، فقالوا أن هذا كفر بذاته دون أن ننظر إلى غير ذلك، وهذا كلام غير صحيح، فإن وقوع هذه الأشياء بس مثلا لغير قصد، كمن سجد أمام نار أو أمام صنم أو تمثال يعبد لم يقصد ذلك ولم يشعر به، وإنما يسجد لله عز وجل، ولكن كان هذا أمامه، فهذا الإنسان غير قاصد للكفر ولا لعبادة غير الله، وإن كان قد سجد أمامه لكنه لم يقصد السجود له، فكيف يعرف القصد؟ يعرف بقرائن الأحوال كما ذكرنا، فإنه مثلا أن يصرح بأنه يسجد له لأنه يقصده بهذا الفعل، مثلا إنسان آخر كما ذكرنا سجد لصنم مكرها فالاختيار عمل من أعمال القلب، فكونه يفعل هذا الفعل اختيارا يدل على زوال يعني عمل القلب الذي هو توحيد الله عز وجل بالإلهية، وأن لا يفعل هذا الكفر والشرك، فهذا لا يصدر ممن يعظم الله عز وجل إلها، ممن يعتقد وجوب صرف العبادة له سبحانه وتعالى، أو لا يعني يكون في قلبه التعظيم لله سبحانه وتعالى الذي يجعله لا يصرف هذه العبادة من الذبح أو السجود لغير الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول اختفاء الشروط وانتفاء الموانع مردها في النهاية إلى أعمال القلوب، فنقول هذا الطرف الذي جعل الأفعال المجردة كفرا ناقلة عملة دون نظر إلى عمل القلوب قد تجاوز قضية اكتفاء الشذ وانتفاء المعاني، وإن كان قد يذكرها في مواطن ويدل ذلك على تناقضه. والطرف الآخر في هذه المسألة قول من يقول لا يكفر من ارتكب هذه الكبائر حتى يستحلها، ويجعلون الاستحلال هو فقط المكفر، ويحتجون لقول السلف كثيرا والأئمة لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، وهذا ليس مقصود السلف في مثل هذه المكفرات وأسباب، إنما في المكفرات لابد من اكتفاء الشروط كما ذكرنا، وليس أننا نسأله هل تستحل ذلك أم لا، هل تعتقد حل هذا الأمر أم لا. فهذا الأمر كما ذكرنا اعتقد أهل البدع ويرد عليه بوضوح أن يعني قضية كفر إبليس وكفر فرعون ممن استيقن أن الله عز وجل أمرهم بما جاء به الرسل، كما قال عز وجل عن كفار قريش فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ففي باطنهم تصديق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم يعادون كفر اليهود، قال عز وجل الذين هديناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فكل هذا يدل على أنهم في أنفسهم يعلمون أنه رسول الله إليهم وعلم صدقه، وقد أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليهم الإيمان به، فيقع ضرورة في قلوبهم تصديقه في ذلك، ولكنهم يعادونه. وهذا أمر ليس بمستبعد على كثير من الكفار، العناد والإباء والاستكبار كل ذلك من زوال أعمال القلوب التي هي أصل في الإيمان وركن فيه ووجود أرضى بها، مما ذكر الله عز وجل عن الكفرة من الإباء والاستكبار والإهزام. فهذا كله مكفر سواء استحل بقلبه أم يستحل، كما ذكرنا الذي يبحث فيه الشروط مثل شرط القصد المنافي للخطأ، شرط الاختيار المنافي للإكراه، شرط الذكر المنافي للنسيان، شرط اليقظة المنافي للنوم. فلو أن الإنسان يتكلم في نومه، تكلم مثلا أثناء النوم بكلام كفر لا يعد كفرا، لو سكر سكرا مباحا كان شرب ما لا يدري أنه خمر مثلا فزال عقله مؤقتا بالسكر مثلا فنطق بكفر في ذلك الوقت، كما سأل حمزة رضي الله تعالى عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم إذا عبيد أبائي قبل تحريم الخمر، فمن شرب ما لا يعلم أنه خمر مثلا لا يدري أعطي مثلا شيئا من الجنج مثلا للضرورة أثناء علاج فنطق بكلامه وكفر أثناء هذه المرحلة، فمثل هذا ينافي القصد وينافي اليقظة المعتبرة حتى يزول حتى يعود إليه التكليف الذي قد جاء. الصغر مانع من مانع التكليف، فهذا يشترط فيه البلوغ حتى يكلف ويصبح كلامه يعني يحاسب عليه. فلو أن طفلا صغيرا نطق بكفر أو تشكك في اعتقاد فضلا بقى عما يعني قد يزيد على ذلك، فهذا لا يكفر حتى يعرب عنه لسانه حتى يبلغ، فإذا نطق بالكفر بعد البلوغ فهو المكلف. ثلاثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة للصبي حتى يحترم والنائم حتى يستيقظ والمؤذن حتى يفيق. فالعقل شرط، زوال العقل بجنون، ومثله كما ذكرنا السكر المباح، لأن السكر المحرم إذا كفر أثناءه فهو يلزمه حكمه على صحيح، على خلاف بين العلماء هل تخش رده السكران ام لا، لكن صحيح انه ما تخش بمعنى تفوز عليه. وكما ذكرنا ثلاثة مرات تجديد الصيغه والنوم والجنون كلهم مرات تجديد زوال العقل كما ذكرنا. وثلاثه في قول النبي صلى الله عليه وسلم موضع الخطا والنسيان وما استغفروا عليه، هذه ثلاثة أخرى ويعني ما كان من إكراه ضد الاختيار، ما كان من خطأ ضد القصد، ما كان من نسيان ضد الذكر، والتأويل والجهل الناشئ عن عدم البلاغ أيضا مانعان من التفكير. والتأويل أصلا نوع من أنواع الجهل، وقد اعتبره الصحابة رضي الله عنهم في من شرب الخمر مستحلا متأولا لم يكفر ذلك، مع أن استحلال شرب الخمر كفر باتفاق. تأولها قدامة بن مضعون رضي الله عنه الآية، تأولها على تأول قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فقالوا التقينا وأحسنا وعملنا الصالحات فلم ليس علينا جناح أن نشرب فشربوها على مال، وهذا كفر بلا شك. قد عزم عمر رضي الله عنه لو أصروا بعد قيام الحجة فهذا إزالة السباع على تقييمهم إن فعلوا، وما كان الوضع وما كان الله عز وجل ليأذرهم يقعون في الكفر وهم من أهل بدر. فلما رجعوا عمر رجعوا فأقام عليهم الحد. لذلك التأويل هذا من هدي عذر عند السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهو كما ذكرنا نوع من الجهل، لكن يصدر من عالم ينكره الوصول الى علم لنفسه لكن اخطا في هذه المساله وتاولها على غير وجهه. والجهل الذي يقال هو عذره الناشئ عن عدم البلاغ، وهو في الحقيقه يعني يتعلق ليس فقط بعمل القلب بل يتعلق بقول القلب انه يعتقد خلاف الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام، لكن لم يبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيلا في هذه المسألة التي خالف فيها خلاف ما عليه هو، لم يبلغه خلاف ما هو عليه، فلذلك قال بالباطل والكفر وخلاف الحق دون أن يعلم. قال عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ، ووحي علي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالمنذر ومن بلغه القرآن، من لم يبلغه القرآن فهو معذور حتى يبلغه، من بلغه إجمالا وجبه التصديق إجمالا، ومن بلغه تفصيلا وجب التصديق تفصيلا، ووجب الانقياد لأمره كذلك تفصيلا. وهذا الذي صدق إجمالا لا يعامل معاملة من كذب إجمالا، من أتاه القرآن فكذبه كما يقول دائما فأظن اليهود والنصارى، نقول لا، اليهود والنصارى كذبوا القرآن إجمالا وكذبوا الرسول إجمالا، فلا يلحقون لمن صدقه إجمالا، ولا يكونون كالذين صدقوه إجمالا وجاءوا التفصيل، ولو علموا ما جاء به الرسول لم ينكروا ولم يكذبوا، وإلا لازم أن يعلم تفاصيل الدين مسألة مسألة حتى يثبت حكم الإسلام للإنسان، وهذا لا يقوله ولا سني ولا مبتدع، وإنما لازم باطل للكلام المبتدع الذين يشترطون العلم بمسائل الاعتقاد او في الحقيقه كل اي مساله هم يشترطونها في ثبوت اصل الدين او في عدم الاعتبار بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ. وانما نص على قضيه عدم البلاغ لان هناك انواع من الجهل لا يعذر صاحبها ولا تكون مانعا من تكفيره، مثل جهل العاقبه كالذي يظن ان الامر يسير، كالذين قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات، كمن يقول انا افعل هذا لانه معصيه وهو عند الله عز وجل كفر، ان الرجل يتكلم الكلمه من سخط الله لا يؤتي لها بلد يهوى بها في النار 70 خريفه والعياذ بالله كما بين النبي عليه الصلاه والسلام. فكونه يظن ان الامر يسير صغيرا من الصغائر وهو عند الله عظيم ليس بعذر لا في الدنيا ولا في الاخره، طالما علم التحريم علم النهي. فاقول في الدنيا ليس إقامة الحد لا يعلم من جهل أن هذا حد الزنا، ولا طالما ثبتت البينة أو الشهود أو الاعتراف، أقصد البينة مش الشهود أو الاعتراف، على خلاف بين العلماء في هل يقبل رجوع المقر المعترف أم لا يقبل، لكن قضية أن يظل على اعترافه مصرا عليه ويقول أنا لم أكن أعلم أن الزنا هكذا عند كشف الشر يقام عليه الحد. إذا كان لا يدري أن الزنا حرام لم يقم عليه حد، لم يقم عليه حد، لكنه يدري أنه محرم وأنه ربما ما يكون مثلا فيه ضرب فقط. فكما قال مالك: يا قوم ردوني إلى رسول الله، قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي غروني وقالوا لي إن رسول الله ليس لقائدك صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم رغبهم في أن يردوه لكي لعله أن يرجع في إقراره. اما لو كانت بينه فلا نزاع انه لا يعتبر مثلا جهله بالعقوبه. فجهل العاقبه جهل ما يقول اليه الامر انه يقول الى الخلود في النار ليس بعذر، وكذا الجهل نشا الاعراض بعد ان بلغته الايات فهو لا يريد فهمها. قال عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. وقال هنا: نبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة سبيلا. فكما ذكرنا في هذا الباب بل المكفرات ينظر لاستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وليس يقال هل يستحل أم لا، فهذا قول باطل بلا شك. باب الذنوب إنما ينظر فيه إلى الاستحلال من عدمه، ولابد من هنا أيضا في فهم معنى الاستحلال، وهو عند السلف يشمل أمرين: زوال عمل القلب وزوال قول القلب. الأصل فيه زوال قول القلب، يستحل بمعنى يعتقد أن هذا الأمر حلال، وهذا يعني ده أصل المعنى، لكن السلف يوسعونه ويستعملون اللفظ في أوسع من موضع له، وهو الإباء والاستكبار أيضا عندهم داخل في ذلك. فالأصح من جهة الاصطلاح أن نقول إلا أن يستحله أو يأبى ويستكبر، ولكن هذا الأمر لم يستعمله أكثر السلف، أدخلوا الإباء والاستكبار. إباء رد شرع الله عز وجل، يأبى أن يلتزم، يرى أن أمر الله لا يلزمه والعياذ بالله، وشرع الله لا يلزمه، فهذا حتى ولو قال أنا أعلم أن الشرع حرم ذلك ولكن لا يلزمه الشرع، قد زال زمنه مثلا، قد هذا تخلف، هذا قول إبليس. إبليس لم يزل عالما لأن الله أمره، ولم يقل قط أنك يا ربي لم تأمرني أنا إنما أمرت الملائكة، ما من مرة قال ذلك، ويعلم أنه مأمور، فلم يجد معرفته لأن الأمر قد وجه إليه وأنه ضمن المأمورين بالشروط، ولم يزل يعلم أن هذا تكريم. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، فلم يزل يعلم أن هذا تكريم، وذلك كان كافرا. فعلم القلب بل واللسان، إبليس لم يزل ينص بلسانه على ربوبية الله عز وجل وعلى أن الله كرم آدم بأمر إبليس بالسجود له، وقال: لم أكن لأسجد لبشر. فهذا الرب، هذا الإله، فمن قال لم أكن لأفعل أمر الله عز وجل، لم أكن لأفعل، فهذا إبليس الطريقة والمنهج والحكم كذلك، وعنده الإله والاستكبار نعوذ بالله. فلابد أن ننتبه إلى هذا حتى لا نقع لا في الإفراط ولا في التفريط، في الإفراط الذي يجعل أي فعل دون استيفاء الشروط ودون استيفاء الموانع كفرا، ويلغي قضية عمل القلب، لأنه عنده إن الكفر الظاهر أخطر من الكفر الظاهر مجردا، والفريق الآخر الذي يعني التفريط الذي يشترط الاستحلال حتى في سبيل الله عز وجل يقول له: نسأله هل يستحل هذا الذنب أم لا؟ نعوذ بالله، هذا من الضلال البين. يقول: المراد بها بالمعاصي الكبائر التي ليست بشرك، ولا تستلزمه، ولا تنافع اعتقاد القلب ولا عمله. لا نكفر المعاصي مؤمنا مقرا بتحريمها، معتقدا له، مؤمنا بالحدود المترتبه عليها، ولكن نقول: يفسق بفعلها، ويقام عليه الحد بارتكابها ان كان هناك حد، والا فبعضها قد يكون هناك فيه تعزير. فينقص إيمانه بقدر ما تجرأ عليه من الفعل من الغموض مثلا، وإيه الحد اللي فيها؟ فأوقف والديه، إيه الحد اللي فيه؟ فيها إيه؟ تعزيز، وليس فيها إيه؟ حد، ولكن وهي من الكبائر. فلو أن معصية مجمع عليها مستفيض علمها في المسلمين ارتكبها إنسان مستحلا لها بعد الثلاث شهور، ولو كانت صغيرة لكان كافرا، والعياذ بالله. على سبيل المثال، لو أن رجلا استحل قبلة أجنبية ورأى أنه يأخذ من الواحدة ألوف كما يقولون، هذا الكلام المنظوم في الشعر ده، ولهذا يقول: لا، هذا من الكفر، حتى وإن قلنا أن القبلة ربما كانت من الصغار أو في أحوال تكون الصغار. فمثل هذا، لأن هذا الأمر معلوم بالقطع ومستفيض عند المسلمين علمه وانتشر علمه، إذا كان جاهلا، إذا كان متأولا ينظر في تأويله، وهل هذا التأويل أيضا، لأن التأويل منهما زي ما قلنا في الجهل، في جهل العاقلة وجهل عدم لأن الإعراب مش عن الإعراب لا يكفي الغضب. كذلك من التأويل ما لو خالف المعلوم من الدين بالضرورة متأولا لا يقبل ذلك. فمن تأول مثلا وجوب الصلاة الخمس على أنه يذكر خمسة أسماء من آل البيت فيه هذه الصلاة، من تأول صوم رمضان على الإمساك عن الخفايا عن من ليس من الطائفة الباطنية مثلا فكفر لك عن الملة ولو كان متأولا تأويل مخالف لمعلوم الدين بالضرورة. الذي انتشر علمه بين المسلمين يعني ايه معلوم الدين بالضرورة؟ انتشر علمه بين المسلمين، علم بالضرورة من غير بحث من غير استدلال من غير نظر، لأنه مما عمه عم العلم به العالم والجاهل والخاص والعالم. ولا يستثنى من ذلك إلا من كان هناك قرائن تدل على أن الأمر لم يصل إليه. فقضية المعلوم الدين بالضرورة به معناها كما ذكرنا انه انتشر العلم به، انتشر العلم به حتى علمه العالم والجاهل والخاص والعالم. فهو مش بدرجة المسألة قوة أو يعني كونها كبيرة ولا صغيرة، لأننا قلنا لو في صغيرة بس انتشر علمها خلاص. لو في مسألة كفر ناكر عن الملة وخطر عظيم جدا ولكن لم ينتشر علمها عند الناس، مثل الطواف بالقبور، مثل مدى جسيم الفؤاد، فهذه في كثير من بلاد المسلمين لم ينتشر علمها. فلا بد من إقامة الحجة حتى يكفر من نطق بهذا. هو لو كانت بلغته فهو عند الله عز وجل كافر، لكن نحن لا نصر بذلك حتى تستوفى الشروط المتفق عليه. الذي يعلم حدود الضوابط حدود الشروط والموانع وما يعلم منها وما لا يعلم أهل العلم والقضاء الشرعي. لذلك نقول إن إنما يتولى تفسير المعين ويفرق بينه وبين العين بناء على الشروط والموانع أهل العلم وأهل القضاء الشرعي المعتبر، وليس ذلك لأحد الناس ممن لا يدري مثلا أو يعني بعض حتى الناس يختلط عليه معنى المعلوم من الدين بالضرورة ما لا يسع المسلم جهله. يقول مثلا كذا وحتى بعض المشايخ يقول المعلومة الدين بالضرورة هو ما لا يسع المسلم جهله، يختلط عليه الأمر اختلاطا إيه؟ إذا كان بس مشايخ وعلماء مش علماء نقصد يعني الدعاء، فمن أول أن كان ده ممكن يبقى يخفى على طلاب العلم المبتدئين ويخفى على العوام إن يعني إيه المعلومة الدين بالضرورة أو كلمة للناس يسمعها ولا ينتبهون له. لا لا يسع المسلم جهله يعني لا يكتب إلى جهله، لا يسعني أن أجهل ما يلزم من البيع والشراء والإجارة والشركة إذا أنا تعلمت ذلك، لا يسع المطلق أن يجهل يعني لا يسع يعني حرام عليه أن يجهل حكم التطليق وكيف يطلق امرأة أو طلاقا كليا لا بدعيا، هذا لا يسعه أن يجهله يعني يسعه يعني ده أمر واسع لا يأس بذلك. لكن البعض يجعل هذا بعيد المعلومة الدين بالضرورة، لكن هذا في منتهى المعلومة الدين بالضرورة كما ذكرنا أمر يختلف باختلاف البلاد ويختلف باختلاف الأزمنة ويختلف باختلاف الأشخاص، من نشأ في بادية بعيدة من نشأ في نظرة العلم من نشأ في زمن الفتن التي يلبس على الناس فيها. والعلماء دائما بيذكروا حديث عن أهل الإسلام كمثال أو من نشأ في بادية بعيدة، وإلا في بعض البوادي البعيدة أو في أكثر البوادي البعيدة هناك أمور ليس يعمل من أنكر. فلو النهاردة في بادية من بوادي المسلمين في الصحراء في أعماق الصحراء لو حد أنكر الصلاة الخمس إلى خارج المنزل لأن انتشر علمه، ولكن هنا في بلاد كاملة في بعض أنواع الشرك لا يعرفون أن هذا محرم أصلا ولا منهي عنه بل يتقربون إلى الله به ولم تبلغهم الآيات التي تنص على ذلك أو لم تبين لهم بوجه من الوجوه أو تأولوها على غير وجهها. فهذا الأمر ليس يعني لابد من التفريق فيه، فلا يكفر صاحب هذا الذي لم ينتشر العلم فيه ولو كانت المسألة، ويكفر من استحل ذنبا ولو صغيرا إذا كان منتشرا عند غير بيت بين المسلمين. فيقول ولكن نقول يفسق فعلها إلى المعاصي ويقام عليه الحد بالاستكبار وينقص الإيمان بقدر ما تجرى عليه منها، والدليل على فسقه ونقصان إيمانه قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وما في معناها من آيات الحدود والكبائر وهي متضمنة للأمرين، متضمنة لنقصان الإيمان وتسمية فاسقا ومطلوبين على العالم بكثير، لأنها عاملته معاملة غير معاملة إيه؟ الكاس غير معاملة المرتد. وهذا من أعظم وأوضح الأدلة في الرد على الخوارج المعتزلة، أن الشرع لم يعامل مرتكب الكبيرة كمعاملة الكاس المرتد بوجود خطه وانفساخه كافيه وغير ذلك. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على فسقه ونقصان إيمانه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق المسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروفة بعد. أي يمكن أن يتوب. الحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. والدليل على أن النفي في هذا الحديث وغيره ليس لمطلق الإيمان، أي ليس لأصل الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ده نفي الإيمان عنه. هذا النفي لأصل الإيمان أم لكماله؟ عند أهل السنة جميعا لكماله الواجب. فالدليل هو ما قدمنا من النصوص التي صرحت بتسميته مؤمنا وأثبتت له أخوة الإيمان وأبقت له أحكام المؤمنين، اللي هي في عدم التكفير بالذنوب الكبائر، مثل الكلام الذي ذكرناه عن ابن خزيمة وغيره، قول الله عز وجل في القاتل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. قال عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وهكذا يقول: إلا مع استدلاله لما جنى. هذه هي المسألة الخامسة، وهي أن عامل الكبيرة يكفر باستدلاله إياه، بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يعمل به. بالضبط، هذا كلام مهم. هو ان القضيه سواء عمل او لم يعمل، يعني واحد يرى ان الغلاط مثلا ان الشذوذ الجنسي قضيه شخصيه، هو مش عايز لكن غيره عايز، هو يقول لك انا مش هعمل الكلام ده، انا مش عايز، بس من حق الناس انهم يعملوا كما يريدون الكفر الفسق الفجر اهل الغرب، اللي عايزين يجعلوا هذا الامر مشروعا. وذاتي قضيه مثلا التزويج اللي هم بيسموها عندهم قضية التزويج نفسها، دي قضية مبناها على ايه؟ على الاستخلاف. عشان كده يعني قضية حديث الرجل الذي ناجح امرأة أبي، الحديث ده حديث صحيح، حديث أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى رجل ناجح وبنى بامرأة أبي، تزوج امرأة أبي، ما قالش زنى امرأة أبي، ده الرجل ده ايه؟ زنى، فأمره أن يقتله وأن يخبث ماله. ليه عملوا هذه المعاملة؟ لان قضيه النكاح دي استحللتم فروجهن بكلمه الله، مش كده؟ فهذا الرجل استحل فرجها تزوج، ما قالش زنى بيها. لو كان زنى بيها كان يبقى حكم حكم الزنا، ويختلف فيه بقى هل يقتل لانه زنى بالمحارم لحدا ام لا يلزم قتله، وده الصحيح ان هو يقام بحد الزنا. لو هو محصن يبقى يلزم، واذا كان غير محصن يبقى ايه؟ يجلد. وقول الحنابله انه يقتل حتما، الزنا بالمحارم يقتل حتما على سبيل الحد. واما ان يتزوج من احرم المحارم فهذا استحلال. طبعا احنا مين استحلال؟ هو قال انه حلال. قال انه حلال لما ايه؟ لما قال لزوجتي فانا بها، فانا بها الناس عملها ايه؟ عملها كزوجه. وزي بالظبط كده كان في واحده اميره راحت مش بلد مع واحد كافر، راحت ايه؟ تزوجته. وهذا ينظر بقى في احتمال الجهل، والا ففي بلاد المسلمين كلها معلوم انه لا يجوز ان تتزوج المسلمه ايه؟ كافرا. الكلام ده ممكن كان يكون مقبول في اوروبا في تركيا، لكن تركيا عشان عندهم استشهر في هذا الامر، لو انتشر هذا الكلام وسط الناس حتى جاهلوا شرع الله، لكن في بلاد المسلمين في كل حته يعرفوا ان ايه؟ ان المسلمه لا يجوز ان تتزوج كافرا. فكلها مش دامت معاه، لا تزوجت وزوجوا في الكنيسه مثلا. لا تأثير على الكفر ولا استحلال لهذا الفئة ولهذا الغزاء. فحتى كما ذكرنا لو فعل أو لم يفعل، لاعتقاد حل ما حرم الله عز وجل تكذيب لشرع الله، تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكذيب للقرآن. لما يقول لا الزنا ليس بحرام ولهذا الله، لم يحرم الله الزنا، لم يأمرنا الله بالصلوات، لم يأمرنا الله بصوم رمضان. هذه احد وجوه الاستحلال كما ذكرنا، مخرج من الله، تكذيب لصريح القران وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نوع ثاني من الاستحلال هو في الحقيقه ابتداء من الاستحلال، لكن هو كبر واباء كما ذكرنا، ان يقول ايوه الشرع حرم كده بس ما يقدرش، دعوة شخصية كما ذكرنا، فهذا مفرد جدا. ما يقولش الزوج تعاشروا عن شهوة محمد، وحتى من تزني به عن شهوة، تزني معه عن شهوة، لكن ما قلتش تتزوجوا عن شهوة. لأن الزواج ايه؟ حل فرج أصلا. ولذلك زي ما قلنا ما هم الفاحشة الشذوذ اللي تمشي عند الغرب منتشرة في كل حتة. القضية بالنسبة لهم كانت قضية ايه؟ إقرار الكنيسة بإيه؟ بذلك بعض الكنائس البروتستانتية إقرارها بزواج النسائي. ليه؟ علشان يقولوا ده خلاص ده أمر جائز، ده أمر مفهوشي نكارة والعياذ بالله. فدي القضية الخطيرة. فما بقاش اسمه تزوجوا عن شهوة، اسمه زنا بها عن شهوة. يبقى ده معتقد حرمة. لما يسموا الفعل زنا يبقى عارفين هم ايه؟ حرام، انك غلط معاها ماشي كده. زنا بها يسمى زنا، يبقى اعتقد ان هو ده اللي ربنا حرمه، يبقى ده يستحل بخلاف ان هو تزوجه، تزوجته، تزوجها. والعياذ بالله كل هذا من الخروج من الملة. ما هو ما ماشي بس ده استحلال، فعشان كده كفر. والعياذ بالله ده مش بس الزواج باطل، ده كفر ناقل عن الملة والعياذ بالله. حديثنا الرابع الثاني صحيح يقول زواج الشبهة. ايه زواج الشبهة ده؟ لا يا راجل ده كلام ثاني خالص، ده مش دينا اصلا. الزواج المختلف فيه عند بعض اهل العلم، بل وبين اهل العلم واهل البدع، يعني قلنا الزواج بدون ولي ده مختلف فيه بين اهل العلم، وان كانت خلافا غير فائق ماشي كده. الزواج اللي فيه خلاف بين اهل السنه واهل البدع، زي الزواج اللي هو ايه؟ زواج المتعه مع الايه؟ مع الشيعه. زي زواج التحليل اللي فيه خلاف بين اهل العلم ايضا، مثل هذا لا يكفر من فعله بالاجماع، بل ولا يعني يقام عليه الحد عند النص الحديث. الرسول قال فان دخل بها ايوه امراه نكحا عن زمان ابن ونيه فنكحها باطل، فنكحها باطل، فنكحها باطل، فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. الرسول لم يامر بدفع مهر الجميع، ده نوع من التاويش وليس الاستحلال مش كده. وبالتالي فهذا لا يكفر بل ولا يقام عليه الحد، يدعى عنه الحد للسنه. نكاح المتعه؟ لا، الراجل ان كان متعه يقام به الحد. نكاح المتعه يقام عليه الحد لكن لا يكفر. انا كان كلامي اللي انا اقوله دلوقتي هو اوضحه ثاني، اللي انا اتكلم عليه انه لا يكفر فيما كان من نكاح شبهه او وطئ لشبهه، وطئ لشبهه ما يسماش نكاح مضاف، من خلاف بين اهل العلم او بين خلاف بين اهل السنه وبين اهل العلم، لا يكفر من فعل ذلك. اما اقامه الحد فالصحيح ان النكاح بدون ولي لا يقام فيه الحد، هنشترط شرط ثاني عشان تفصيل المساله، الا ان يكونا جميعا عالمين قبل الزواج ويقرا بالتحليل. عند الجمهور لا يقام الحد، وعند بعض الشافعيه وبعض الرابع يقام عليه الحد. يقولون احنا عارفين ان الزواج ده باطل ونحن نقدم عليه مع معرفتنا، يبقى هم في الحقيقه بيظنوا ده الراجح في المساله. ولكن ان الجمهور يقول يبرأ الحد حتى لو اقروا بالعلم، الجمهور يقول ذلك. نكاح المتعه لا يكفر من فعله، ولكن باتفاق ايضا، ولكن يقام عليه الحد لعدم اعتبار الخلاف فيه وشهره المساله. بقول عبد الله بن الزبير ابن عباس لتحضر الجميع قال افعل بنفسك ولا امرنك بهذاك. ان هو ابن عباس كان يفتي لاهلي المتعه، فقال له عبد الله افعل. وعمر انه قال لا اوتد رجل لك نكمه الا قمت عليه الحد. فعمر رضي الله عنه هو من وافقه من الصحابه يقول باقامه الحد على من ايه؟ على نكح المتعه. الزواج العرفي بقى ده لفظ ثاني خليها عليه، لكن هو متضمن للمحرم وللحلال. يعني الزواج زواج عرفي مش مسجل بس بولي وشهود يبقى زواج صحيح. الزواج العرفي المحرم يبقى بدون ولي. الغرض المقصود قضيه اعتقاد التحليل والتحريم. يقول بل يكفر من غرر باعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لو لم يعمل به. لأنه حينئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. فمن جحد أمرا مجمعا عليه معلوما من الدين للضرورة فلا شك في الكفر. إذا في أمرين، أمرا مجمعا عليه معلوما من الدين للضرورة، هو في مجمع عليه ليس معلوما من الدين للضرورة، أيها في إجماعات غير معلومة من الدين للضرورة، كما نقول مثلا أن الجدة في غياب الأم ترث الشيخ، هذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء. لكن هل هذا الأمر مما انتشر علمه بين المسلمين؟ لا، كثير من العلماء المتقدمين يجعلون من هذا الباب أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وده قريب فعلا وإن كان عامة أهل بلادنا يعرفونه، لكن ممكن أتجد في العوام من يجمع هذه المسألة أنه لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. أظن أن التحريم مقتصر على الجمع بين الأختين فقط، لكن هي في الحقيقة يعني مثال المساجد بتاعت السدس أولى. وكما ذكرنا النذر لغير الله والذبح لغير الله ده أمور مجمع عليها بين السلف، ولكن هناك من يفعلها من أهل البدع والعياذ بالله وليست معلومة من الدين للضرورة. يعني إيه معلومة من الدين للضرورة؟ انتشر علمه بين المسلمين حتى علمه العالم والجاهل والتوصل عليه، كلام الإمام القطري. نجاسة الدم فعلا مسألة مجمع عليها وغير معلومة من الدين للضرورة، ده ليه اللي خلى مشايخ وعلماء يقولوا بتعرض الدم في زمانهم، مع ان الاجماع ده ما نقول نقله غير واحد، ان الاجماع نوعان بل ثلاثه، اجماع قطعي معلوم من الدين بالضروره، اجماع قطعي غير معلوم من الدين بالضروره، اجماع ظني. فالاجماع قطعيه قطعي وظنيه ظني، والمعلوم من الدين بالضروره منه هو الذي انتشر انه يكفر المخالفين. ايه الكلام العجيب ده؟ مش عجيب ولا حاجة. بنقول إجماع معلوم من الدين بالضرورة وقطعي غير وجوب صلاة الخمس، وجوب صوم رمضان، وجوب الحج، الحج مشروع إلى بيت الله الحرام. كل واحد يجي في يوم من الأيام يقول إيه الناس جمال الكلام الفارغ ده عمالين يضربوا أحجار، ده إنسان خلاص خالف المعلومة من الدين بالضرورة. مالناش دعوة بقى هو بيتأول إيه، كل المسلمين عارفين إن الناس بتطوف في حوالين إيه؟ الكعبة بشرع ربنا. ماشي؟ والقرآن طبعا نص على ده. في اجماع مقطوع به وغير معلومه دين الله زي ما قلنا المراه وعمتها والمراه والجمع بين المراه وعمتها وخارجها وان ذات ثالث السدس. ماشي؟ وقطعي. في اجماع ظني ونثبته اجماعا بس في الحقيقه نتيجه ان الذي نقله احد. ماشي كده؟ وقد خالف فيه من لا يعتد بخلافه بعد الاجماع الاول، فهذا ايه؟ اجماع ايه؟ ظني. هتفرق في التبديع، هيبدع من خالف الاجماع ايه؟ القطعي غير معلوم من الدين بالضروره، ولا يبدع من خالف الاجماع ايه؟ الظني. الاجماع القطعي غير هيكفر المخالف الاجماع المعلوم من الدين بالضروره، زي ما الشيخ من جعل امرا مجمعا عليه معلوم من الدين بالضروره، فهذا يكفر لانه تجهيل لله وتجهيل رسوله، جزمنا لانه تجهيل لان الناس كلها تعلم ان هذا من الدين مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكونوا لخلفه اذا كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل ادعاء في جهله طالما نشا في وسط المسلمين، وطالما نشا في بلد فعلا انتشر فيها العلم لغايه ما تاتي قرينا الدنيا ان هو فعلا محتمل يكون جاهزيه. نمره اثنين، اجماع قطعي غير معلوم من الدين بالضروره، يبدع المخالف فيه، طب حد خالف في ذلك؟ وإذا أقيمت الحجة على زي إيه إجماع يعني زي الإجماع على تحريم نكاح المتعة ده. الإجماع على تحريم نكاح المتعة ده أمر اللي يخالف دينا، ليه ما كفرناش الشيعة؟ لوجود الشبهات في ذلك. نمرة ثلاثة، إجماع ظني. نقول مثاله الإجماع المنعقد متأخرا على وجوب الغسل بالتقاء الختامين ولو لم ينزل. ده اجماع ظني في الحقيقه. ماشي كده؟ كان في خلاف متقدم. وانعقد الاجماع في العصور المتقدمه، خلاف متقدم في عصر الصحابه. وانعقد الاجماع بعد ذلك على نص الحديث. اذا التقى الختامان فقد وجب الغسل. وعلى ان الاخر منسوخ اللي هو الماء من الماء. مفهوم المخالفه فيه ان هو اذا لم ينزل فقد وجب الوضوء فقد كان بما اصاب المراه في سنه توضا. الحديث ده خلاص المسألة في أصبح هناك أيضا يعني ده نوع الماء. اما ان التيمم يكون من الجنابه كما يكون الوضوء، والنزول يتيمم. ده كان فيه خلاف عن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنه، ولكن انعقد الاتفاق بعد ذلك على على على المنع من ايه؟ من الوضوء. هذا الاجماع الظني مثل الحديث المختلف في صحته اللي نقلوا احد من العلماء. معنا كده؟ الاجماع اللي نقلوا احد من العلماء لا يضلل فيه المخالف. ايوه نعم، الاجماع القطعي غير المعلومه التي بالضروره اذا اقيمت الحجه على مخالفه وبين له الامر حتى صار في خطه من النوع الاول، حتى صار معلوما لديه، وجيلت الشبهه وانتبهت المعايير وانتقلت المساله في حقه بعد البيان وذكر الادله الى النوع الاول، يكفر عن ذلك. وهو اجماع مطلوب به كما ذكرت. الاجماع في الحقيقه لا يكون الا عن دليل، لكن قد يجهل بعض الامه هذا الدليل. هذا وارد ان احنا يكون عندنا اجماع نقطع به ولا نعرف الحديث المتصل الاسناد مثلا على هذا الامر. يعني عندنا اجماع نقطع به بحل المضاربه، عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل الاسناد نؤجل لان ذلك قد وقع للشهره من غير ما نعرف حديث صريح في الايه؟ في المراوغ. لكن انا نجم ان انا اتوقع، وده نوع اخر من النقل. البعض يظن ان نقل في الحديث يقتصر فقط على الايه؟ على الاسناد مجردا، على نقل الاحاد المحددين. لا، في حاجات بتنقل بالسمرة ويجمع عليها وتتلقى بالقبول فيعمل بها وتكون حجه كذلك. بس ما عندناش في الحقيقه نقل مباشر في ذلك. ماشي هنا واحد من العلماء هينقل اجماع في مساله، وفي الحقيقه يكون ايه؟ يكون هذا مخالفا لحقيقه المساله. المساله فيها خلاف، مين نعمل ايه؟ امر العائله يتبين له مين اللي قال بالخلاف، مش اي واحد جاي يقول لك مين اللي قال في ده اجماع. والعلماء المعتبرين قد نقلوا الاجماع. عايز تقول المساله فيها خلاف وتاخد قول اخر تجيب مين اللي قال بالكلام ده؟ وبلك مسألة نقل فيها عالم معتبر الإجماع ولم يعرف من يخالف هذه المسألة فلا يجوز أن يخالف الأمر. بينهما إجماع نقله واحد، خبر الواحد زي اللي هو ما يجوزش مخالفته إلا ما هو معارض. فأنت كذلك مثلا ما تقطعش بالإجماع لغاية ما هو بديه المعارض. ما خدش فئة المعارضين. بيقولوا امثله يعني ازاي؟ قريت مثلا مشروعات الختان للنساء مثلا. نعم، مشروعات تغطيه الوجه والكفين. نعم، لكن قطعا بلا شك هذه من معلومه الدين بالضروره. هذه المسائل غير معلومه الدين بالضروره، لا يكفر. ولكن القول بدعه بلا شك. قول بعدم مشروعات الختان، والقول بعدم مشروعات ببدعيه النقاب، وعدم مشروعات تغطيه الوجه والكفين ده من البدع الضرورات، لكن لا يكفر الا الانسان. المساله الثالثه، التوبة إذا استقبلت شروطها مقبولة من كل ذنب. هنا يبقى ذنب على عمومها تشمل الشرك وإيه؟ وما دونه، لأن الله قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول وتقبل التوبة قبل الغرارة كما أتى في الشرعة المطهرة. هذه المسألة الشريفة، وهي أن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب كفرا كان أو دونه. وقد دعا الله تبارك وتعالى إليها جميع عباده، فدعا اليها من قال المسيح هو الله، ومن قال هو سيد ذبابه، ومن قال يد الله مغلوله، ومن قال ان الله فقير ونحن اغنياء، ومن دعا لله الصغيره والولد، فقال لهم جميعا افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ودعا اليها من هو اعظم محاده لله من هؤلاء، وهو من قال انا ربكم الاعلى. فرعون يقول ما علمت لكم من اله الغيب، فقال الله تبارك وتعالى لرسوله موسى اذهب الى فرعون انه طغى، فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. وقال له في الايه الاخرى ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون. وقال في الايه الاخرى اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى.

آتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيس ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه وولدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. هذا الرجل قبضته ملائكة الرحمة عند موته لماذا؟ لأنه تاب ثم مات على ذلك. أما الذين دخلوا النار ولم يعملوا خيرا قط فصدق آخر لأن يتوبوا وإلا لما دخلوا لي عشان بعض الغش من الخليل ده إنما هو وارد في من تاب والموفق الموحدين اللي في النار لما عملوا خيرا قط إنما في من تاب وماتوا على ذلك فتنفعهم لا إله إلا الله. ده الكلام ده فيه إذا كان النفع التام في عالم العذاب أصلا إذا تاب. أما اللي هيخش النار مش هم دول عشان الشبهات التي يثيرها البعض احتجاجا بايه؟ بمثل هذا الحديث اجعله في من تاب وعزم على الفعل ولم تسعفه المنيه. لا الكلام ده غير احاديث قرون وسط الموحدين من النص وسط الموحدين لم يعملوا كلام قط مع تكليفهم بذلك. هذا قدر من ايش يعبد ربنا سبحانه وتعالى بالصلاه والزكاه والعباده والذكر لانه لم يتمكن لعاجله مش مكلف عشان كده قضاء الدنيا كلها ساعه تحت ضاره فما ياتيه بعد ذلك رحمه بعد رحمه. معانا فهمنا؟ مش ده اللي هيخش النص ولا اللي هم تنجيهم لا اله الا الله بانهم لم تبلغهم التكاليف في اخر الزمان اللي هو حديث قيل عن قريشه ياتي على الناس زمان لا يدرى ما صوم ولا صلاه ولا صدقه إلا أن قوم يقولون لا إله إلا الله وجدنا أباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. فقال صدق فكيف تقبل منهم لا إله إلا الله وما تغني عنهم لا إله إلا الله بغير صلاة ولا صوم ولا صدقة. فقال تنجيه من النص دروس مكلفين أيضا بالصلاة والصوم والصدقة لأنهم غير متمكنين من العلم لأن العلم قد زاد ولم يعد هناك علم بهذه الواجبات فهم تكليفهم بلا اله الا الله تنفعهم ابتداء وتنجيهم من النار مطلقا على ظاهر الحديث. اما هؤلاء الذين ورد فيهم احاديث خروج رسول الله عليه النار فجنس اخر استحق العقاب كان مكلفا بالواجبات وترك هذه الواجبات وكان منهيا عن المحرمات وفعل هذه المحرمات فدخل النار على ذلك فهذا يخرج من النبي ومن الله اصابه خروج المسعود. قال قتاده فقال الحسن ذكر لنا انه لما اتاه اي هذا الرجل التائب لما اتاه الموت ناء بصدره وفي روايه فلما كان في بعض الطريق ادركه الموت فناء بصدره نال بصدره تنزل غايه جهده في الوصول الى القريه التي يريد. قال فناء بصدره ثم مات فاصطفمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب فكان الى القريه الصالحه اقرب منها شبرا فنعي من اهلها. نسال الله الجنه. وفيه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان اناسا من اهل الشرك كانوا قد قتلوا واكثروا وزنوا واكثروا اي اكثروا من القتل واكثروا من الزنا فاتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا ان الذي تقول وتدعو اليه لحسن لو تخبرنا هل لما علمنا اكثر فنزل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ونزل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله شرك قتل زنا فكل ذلك نزل في الايه لا تقنطوا من رحمه الله. وقال محمد بن اسحاق قال نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما في حديثه قال وكنا نقول ما الله بقابل ممن استثنى خلفا من عبدا ولا توبه عرفوا الله ثم رجعوا الى الكفر الى لا ان اصابهم. قال وكانوا يقولون ذلك لانفسهم. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه انزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لانفسهم قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب غاوثه وانتم لا تشعرون. قال عمر رضي الله عنه فكتبتها بيدي في صحيفه وبعثت بها الى هشام بن العاص رضي الله عنه. قال فقال هشام لما اتتني جعلت اقراها سألت أقرأها في سوى كان مكة أصعر بيها وأصوب ولا أفهمها ثاني الآية حتى قلت اللهم فأفهمنيها قال فألقى الله عز وجل في قلبي أنها إنها أنزلت فينا وفيما كنا نقول بأنفسنا ويقال فينا فرجعت بعيري رحلت بعيري فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. الحديث فيه عن عمر بن إسحاق. والأحاديث في شأن التوبة والحث عليها وفي تكفيرها للذنوب كثيرة جدا لها مصنفات مستقلة وحيث ذكرت التوبة من الآية والأحاديث فإنما المراد بها التوبة النصوح وهي التي سمع فيها ثلاثة شروط: الأول الإثناء عن الذنب، الثاني الندم على فعله، الثالث العزم على أن لا يعود. فإن كان في ذلك الذنب حق لآدمي لزم استحلاله منه تمكا. في الحديث الذي قدمنا من كان عنده يقيه مظلمة فليتحلل منه اليوم فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. الحديث الصحيح. وهذه شروط في كثير الثوب. وصحيح هذه المسألة أنه يجب التحلل العام. لا يلزم أن يقول له أنا قلت كذا وكذا فيك. أما المال فلابد أن يرده كاملا طالما أمكنه ذلك مع طلب المسامحة التحمل. أما تفاصيل الغيبة مثلا وما وقع في أرضه فلا يلزم ذلك عن الصحيح. بل الذي رجعه شيخ الإسلام وابن القيم أنه يلزيه في الغيبة أن والتي في الأمور الأعراض أن يستغفر له ويأله له وينشر محاسنه في الأماكن التي نشر فيها مغنتها. والأكثر على لزوم الاستحلال. يستحله من الذنب يتحلله من الذنب بمعنى يخبره أنه أخطأ في حقه. القول الذي ذكره في الإسلام جميعا قول قوي ومما يستدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع من عائشة رضي الله عنها قولها لحفصة تأكيدا من الصفية تأكيدا من الصفية أنها كذا وكذا تعني قصيرة قال لقد قلت كلمة لو وجد الدماء واحد من جلده ولم يقل لها إذهبي فقولي لها. يمكن أن يستدل بهذا على مدى شيء الإسلام. قال وأما الشرط في زمانها هذه شروط كثيرة التوبة. أما الشرط في زمانها فهو ما أشرنا إليه في المتن بقولنا قبل الغرغرة وهي إشارة الروح في الصدر والمراد بذلك الاحتضار عندما يرى الملائكة ويبدأ بها يبدأ بالروح السياق ويبدأ برؤية الملائكة السياق شكل الموت. قال الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وعن أبي عائشة أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة. أي جهل إيه ده؟ جهالة إيه؟ جهالة العاقبة. لأن كل عاصي يظن لا يدرك مدى خطورة الذنب. فلا بجهل عدم البلاغ. إنما هذا جهل العاقبة وذلك ده مش عذر في الإيه؟ في الذنب. لكن لا بد أن يتوب إلى الله عز وجل. التوبة منه. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء رضي الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. الإسناد صحيح. وده دليل على إيه؟ على كما ركبنا المقصود هنا لو كان بقى كل ما وصلته فهو جهالة إذا في عذر الجهل بهذا النوع إذا مفيش عاصي أصلا. مش كده؟ كلام باطل قطعا. فلا بد أن نفرق بين أنواع الجهل أي جهله وصحبه لازم يتوب وإلا فليست قبل يتوب قبل أن يموت وإلا فليست له إيه؟ ليست له توبة. قال مجاهد كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. ربنا قال عن فرعون وقومه ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال عن المشركين ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال عن أهل النار ولكنكم كنتم لا تعلمون. عشان كده نقول ده عدد جهل إيه ده؟ ده العاقبة وده المشاعة الأعراب. فإلى هذين نوعين يشعر. لكن اللي هو يعني جهل الذي نتكلم عنه بالعذر بالجهل والمشاعة من عدم ذلك. قال وقال ابو عباس رضي الله عنهما من جهالته عن السوء. وعنه رضي الله عنه قال ثم يتوبون من قريب قال بينه وبين ان ينظر الى ملك الموت. قال الضحاك ما دون الموت فهو قريب من قبل الموت. قال قتادة وسدين ما دام في صحته وهو مروي بن عباس. قال الحكم المصري ثم يتوبون من قريب ما لم يغرغر. قال اعتمى الدنيا كلها قريب. قول اعتمى بقى في اهل الارض فتره الدنيا كلها في عموم اهل الارض طلوع الشمس من مغربها. وروى الامام احمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. وروى عبد الرحمن بن البيلماني قال اجتمع اربعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى يقبل توبه العبد قبل ان يموت اليوم. فقال الاخر انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى يقبل توبه العبد قبل ان يموت بنصف يوم. فقال الثالث انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبل توبه العبد قبل ان يموت بنصفه نصف نهار وقت من الضحى. قال الرابع انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر بنفسه. صحيح رواه احمد. صحيح جدا. الغرغره تردد الروح في الحلق مثل قوله حتى اذا بلغت الحلقوم. وروى ابن مردويه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل توبه عبده ما لم يغرغر. هذا توقيت زمان التوبه في حق كل فرد من العباد. واما في حق عمر الدنيا فقد تقدم في الايات والاحاديث انها تنقطع بطلوع الشمس من مغربها لانها اول ايات قيامه العظام وحين الياس من الدنيا. كما ان رؤيه ملك الموت هذا الانتقال من الدنيا وحين الياس من الحياه. فكذلك الامم المصروف بها انقطعت التوبه عنهم برؤيتهم العذاب. يبقى ثلاث توقيتات لكل فرد الغرغره لجميع اهل الارض طلوع الشمس مغربها للامم المعذبه عند رؤيه العذاب. قال تعالى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنه الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. كل قول هذا اصلا قول بعض العلماء في قول الله عز وجل ان الله لا يغفر يشرك به ان يشرك مصدر اول بمعنى شركا نكر في سياق النفي فيفيد العموم يعني الاكبر والاصغر. استدل ذلك على الشرك الاصغر لا يغفره الله. هذا صحيح؟ لا غير صحيح. في قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم انا نستغفرك نعوذ اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فالتوبه شرطها ان يعلم الذنب فيندم عليه فهذا الذي لا يعلمه يستغفر الله عز وجل. لو كان هذا الاستغفار غير نافع لما امر به النبي عليه الصلاه والسلام. فدل ذلك على قابليه الشرك الاصغر. والشرك الذي وقع به صاحبه وهو يجهل قابليه ذلك المغفره لانه لا يعلمه، فهو دليل على عذر الذنب. وكان الشرك الاصغر الذي لم يشعر به صاحبه قابل للمغفره وان كان مستحقا للعقاب. لكن هذا الاستغفار قد يؤثر ونسال الله ان يغفر ذنوبنا اجمعين. هذا رد على كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. وهذه مساله مما انفرد به شيخ الاسلام فاتى من بعده موافقا له، لكن ليس من كلام المتقدمين. الشرك اذا اطلق في القران فالمقصود به الاكبر. والله اعلم. الشرك الذي لا يعلمه قبل المغفره. الشرك الاصغر الذي يعني مرائي مقدم على الرياء كذلك هو في المشيئة. الله أعلم. رجل قيل له إن هذا البدل حرام والطواف والنذر حرام، فقال أنا أعلم أنه حرام ولكن أفعل هذا الحرام حتى نفضل زوجتي وأمي. هل هذا بجهل معصية؟ نعم. طالما علم أنه حرام وهذا الأمر شرك لله عز وجل فهذا والعياذ بالله يكون مشركا. من يقول الحجاب حرية شخصية وكذا يفعل ذلك بتغسيل الثوب، ما حكمه؟ أما الحجاب في زماننا فأنا أظن أنه قد انتشر علمه، قد انتشر علمه بوجوده في الجملة. أما تغطية الوجه فلا، أنا أقصد الحجاب إجمالا، تغطية شعر المرأة. على اي الاحوال تلاوة الآية وليضربن بطولهن على جوهن عليه كافية، كأنه لو أصر بعد سماع الآية وإذا سألتهن متاعا فسألن من وراء حجاب فتتلى عليه الآية فإن أصر فهو كافر. أما إفاء اللحية فلا شك في أنه ليست من معلومة الدين بالضرورة، فإن إفاء اللحية عند كثير من الناس ليس بواجب بل هو من العادات عنده، وهذا أمر يعني يمنع من التفسير بل التفسيق إذا كان متأولا جاهلا. وكذا تفسير الثوب الأول. قلتم في بلاد يدخل في بلاد استحلال من أقر بالمعصية ولكن فهي قضيته شخصية فهو نوع من الكذب وهو كفر. إذا فإن من علم أن الحكم شرع الله واجب فالحكم بغير شرع الله كفر، ولكن حكم في قضية أنه قضايا بغير شرع الله وإن تعددت يكون كفرا كفرا أكبر وليس أصغر. ليس هذا بهذا النوع. هو قال هو الحكم بغير ما انزل الله ولا شخصيه، لو قال كده يبقى مستحيل، لو ما فيش ده يبقى هو ده اللي فيه اتفاق على تاكيده ايضا. وهل الزم بخلاف شرع الله عز وجل ام لا؟ هل يلزم بخلاف شرع الله؟ فكذلك اذا كان يوجب على الناس خلاف شرع الله ويحرم عليه شرع الله عز وجل فلا كفر نجر منه، لكن هو يقر على نفسه بالتحريم ويرى انه يلزمه وليس مختارا بين شرع الله وغيره، فهذا الذي لو حكم على غير جهه الالزام بخلاف الشرع لرشوه لشهوه دفع قريب من اقاربه فحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى فهذا هو الكفر دون كفر الذي قال عنه الصحابه كفر غير نافع منه. هل يتساوى من شكك في الشهود في قضيه حكم فيها بغير شرع الله ومن اقر بالشهود وقال مثلا هذا قتل ولكن لا يقام عليه الحد؟ إذا كان مقرا بالذنب فهما كفر دون كفر. الله أعلم. يقول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هل سوى الله في المعاملة بين الزاني والمشرك في هذا الحكم؟ ولم يسوي بينهما في كل حكم. فالكافر يقاتل ودمه حلال، والزاني غير المقصد يجلد والمقصد يرجم ويصلى عليه و يدفن فيما قبل المسلمين وارثوه ورثته وسائر الاحكام، ففي حكم سوى الله فيه وهو ايه؟ امر النكاح، لكن لا يلزم التسويه في كل الاحكام. من لم يكفر الكافر فهو كافر. من قال ذلك؟ كثير من العلماء المتاخرين زي الشيخ محمد بن الوهاب وغيره ممن قال هذا الكلام وموجود في كتب الرده، لكن هذا الكلام ليس على اطلاقه. من لم يكفر الكافر المقطوع بكفره المعلوم كفره من الدين بالضرورة، أما ما كان فيه من الجهاد نوعا او عينا فلا يكفر من لم يكفره. فسواء يعني كان هذا الامر ما كما ذكرنا بالنوع او العين. بالنوع مثلا اختلف العلماء في تفسير المتكلم عن الصلاه، فهل يقول احمد او اسحاق الذين يكفرون ترك الصلاه، ام الشافعي ومالك والزهري وسعيد المسيب وعمر بن الاهلي ممن لا يكفر ترك الصلاه كفر؟ من قال ذلك فهو شر من الخوارج ومن من شر الخوارج. يعني كما ذكرنا الذي لا نزاع في كفره كان يقول ان اليهود والنصارى ليسوا بكفار فتتلى عليه الايات، فهو يقول من عبد غير الله ليس الكافر كل واحد، فمن لم يعبد الاله لا يعتقد انه اله يبقى خلاص على دين يقرا منه ذلك، فهذا لا نزاع في كفره والعياذ بالله، ده من جهه النوع. اما المعين فلا بد من تشدد فالمعين، فمن لم يكفر شخصا لاجل خطئه او جهله او صغره، فهل من لم يكفره هل من كفره مثلا بعلمه انه قد قامت الحده وجبت ازاله العذر يكفر هذا الذي خالفه في ذلك؟ بلا شك ان هذا لا يوجد بين اهل العلم. هل تشترط اشتراط الشروط والفرمان في التشريع ايضا؟ نعم، نص عليه صلى الله عليه وسلم رحمه الله في التشريع والتبديع والتكفير في كل من باب واحد في باب اشتراط الشروط والفرمان. فلو ان طفلا صغيرا قذف امراه هل يفسق على الطفل؟ لا لا يفسق. لو ان انسانا كما ذكرنا كان متأولا في منكر ارتكبه لا يدري انه منكر مختلف فيه والراجح انه منكر وكبيره مثلا من الكبائر ومع ذلك لا يفسق بذلك. يقول سبق القول قديما في شرح صلاه المريض لأن هناك امرأة جاءت من بورسعيد وأثناء الحوار قالت إنها لا تعلم أن صلى ثلاث ركعات، فقلت أنا إنها أنكرت أن المرأة ثلاث ركعات ولم تكفر أو جهلت أن المرأة ثلاث ركعات ولم تكفر. صح، والقرينة قرينة الحياة تدل على أنها جاهلة ليست معلمة، فصحيح أنها نشأت في بلادنا ولكن قرينة الحياة تدل أنها من نوعية وبيئة معينة يمكن أن يجهل فيها ذلك، وهذا امر وارد لدى الكثيرين. فقرائن الاحوال لابد من مراعاتها في قضيه الجهل ومعهوده. البعض يقول لو نطق بالكفر في سكرات الموت فلا يؤاخذ به، تنزيل له مجله السكرات الى العقل شدة السكري. هل هذا الكلام في عن أهل السنة أم لا؟ سكرات الموت أنواع، ويمكن أن يكون بحيث يزول عقله، اللي بيشوف بعض مرضى المحتضرين يعرف الأمر ده. في ناس بيظل عقلهم حاضر إلى آخر إيه؟ إلى آخر لحظة، وهو في السكرات فعلا، ويزول يعني يوم عليه شوية ويرجع، ولما يرجع يرجع فايق. وبعض الناس يكون قد زعف اذا تكلم بكلام، فليس هذا في احكام الدنيا. اذا ظهر علامات زوال العقل التي يعرفها الاطباء واهل الخبره عموما فهذا لا يؤاخذ بايه؟ بما نطق. واما اذا كان حاضر العقل ونطق بالكفر والقرائن في قويه كثيره. واحد يحكي مره مثلا لانه حصل حادثة قدامه. فالمهم ان هم نزلوا العربيه عشان يلحقوا الناس. فالمهم بيقولوا الحمد لله واحد يعني دين الحياه والموت. فقالوا له ايه الحمد لله ربنا يسلم. هل هو يسلم ولا حاجه وجعل ايه؟ يسب والعياذ بالله. اذا جاء واحد هو واعي للايه؟ اللي حصل حفله ويروح الموبايل عشان يكلم من التليفون ويروح مطبقنا يروح والعياذ بالله ايه؟ جعل يطعن في الله عز وجل. اهو ده واحد بيحتضر ايه؟ وكفر وعقله سليم موجود لانه بيتكلم على الموبايل والنمره هي ونحو ذلك فمثل هذا. اذا الامر يختلف باختلاف الاحوال. في اثار وليست احاديث صحيحه في مساله خضوع اتيان الشياطين الانسان تحت الاحتضار. مش عارف بقى اللي رايحة بقى خط جزاني التوبة عند الغرغرة ولا معاينة ملك النوم؟ التوبة نفسها مش عند الغرغرة، فالمعاينة والغرغرة قريبان، فكلام ابن كثير صحيح وأصح أنه يصح بعد معاينة ملك النوم قبل الغرغرة يعني، لكنها لأجل أن الوقت يسير وبينهما شيء يسير، فلأجل ذلك قال إيه الشيخ في الكتاب يا هذا يقع عند المعاينة عند يعني بعدها بيحصل، هو برضه مسألة الزحام عشان مسألة يعني لازم الإخوة يكونوا في الشارع، ففي مكان متسق مسجد جلال الرحمن المتقدم فيه سماعة هناك، فلما يجيش مكان سواء بقى في الدفن أو في أي وقت ثاني يبقى ممكن يروح المسجد هناك بحيث ما يبقاش في حد وقت الشارع. بيقول قولنا لابد من استفاء شكر استفاء موانع في المكسرات والقول الوسط، أليس أنت بتعرف وهذا إثبات من هذه الإنسان فعل هذا الشيء مستحيلا له أم ما هي غاية إقامة الحجة؟ لا ممكن إن إحنا ده في مسألة المستحيل ده في المكسرات التي يشتغل فيها العلم، الكلام لا غير صحيح، بنقول أشياء مكسرة مثل سب الله عز وجل ما يلزمش ان انا عشان الحجة دي قائمة على كل احد، مش متصور ان الانسان يجهل ان الدين الذي يدين به يحرم عليه سب الهه، فالحجة قائمة، فمسألة بقى اكتفال شكر الزرمانع عشان اشوفه مجنون ولا مش مجنون، عشان اشوفه صغير ولا كبير، الطفل صغير سب الدين همتنع من تفكيره، تبين ان هذا الشخص بلد خلاص عنده 15 سنة امدت احتلم يبقى خلاص يبقى ثبت ايه؟ ردته، مفيش بقى ان انا هقول هستحله ولا فعله مستحيل ولا مش فعله مستحيلا، هذا الكلام باطل. فليس الاستحلال ده في قضية فيما لا يعني في قضية ما دون الشرك ينظر فيه، واما اشتراطه بالمفكرات فلا، كلام غير صحيح. ايوه كده جميل، ان الاستحلال احد المكفرات، ومن المكفرات هو العمل القلب، عشان كده قضيه القصد مثلا والاختيار دي كلها متابعه لعمل القلب وليس ايه؟ وليس العلم، دي من اعمال القلوب، لانه اذا فعل الكفر مكرها فقلبه ما زال معظما لله عز وجل، واما اذا فعله اختيارا فقد زال من قلبه التعظيم سواء كان مصدقا او غير مصدقا. فرعون ابليس ما قالش امر ربنا ده بشيء، مش مكذب في نفسه ان ربنا امره هو بالسجود، فده غير مستحيل وفي نفس الوقت ايه؟ كاف والعياذ بالله. اللي بيقول ربنا حرم الزنا في الشريعه، لكن الشريعه اللي كان زمان يعني الكلام ده كان ايام التخلف، ده انسان ايه؟ خارج من المله وغير مكره والعياذ بالله. يقول لا ينطق بالكفر والغنائم وتفحص به مخد الناس ونطق به مما هو في قلبه لا يسعك من الوساوس، وهو مستيقظ وهو ما عندوش مخدر قادر على كفيها ومقاومتها، وهو تحت تأثير البنك عاجز عن التمييز بين الوساوس وبين الاعتقادات فينطق بهذا الكلام وهو غير قاصد له. قل قولي هذا السلام.